له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات جمع مؤنث، المفرد فتاعه ايه؟ معقبة. معنى معقبة يعني ايه؟ انتوا عارفين اللي بيسموه عندنا دلوقتي في الصلاح الحديث الدوريات، في دورية تيجي وبعدين ايه دورية تعقبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ايه ملائكة بالليل وملائكة بايه بالنهار. يتعاقب يعني دول يجوا عقب ايه دول. له معقبات اي قوم ايه يعتقبون ان يأتي بعضهم عقب ايه بعض. له معقبات من بين يديه يعني من امامه ومن ايه ومن خلفه. لان حقيقة الحفظ أم أنك الإنسان إذا كان سائر لا يأمن رصدا يترقبه ساعة ما يشوفه يعمل فيه اللي منه، أو لا يأمن واحدا يتتبعه. ومدام حيقول يحفظ يبقى يحفظ كده ويحفظ إيه يحفظ كده. له معقبات من بين يديه يعني يعتقبون بالليل وجماعة بالنهار. قال لك يجتمعون في إيه؟ في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. إنما الوردية جامدة قوي بقى من جماعة من الصبح للعصر وجماعة من العصر للصبح بتاعت اليوم. دي وردية ايه دي؟ دي قليلة ودي ايه ودي كثيرة. قال لك لا، لانهم جايين للحفظ وجايين للايه لكتابة الاشياء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. الانسان الذي أعد الله له الكون قبل أن يخلقه، أعد له السماوات، أعد له الأرض، سخر الشمس والقمر، أخرج الثمرات، أيبش الليل النهار، كل هذا إعداد للخليفة قبل أن يوجد الخليفة. وبعد ذلك يتكلم الحق عن قيوميته مع ذلك الخليفة فيقول وأنا أصونه أيضا بعد الخلق، ولا أدعه لمقومات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنه. له أي لذلك الإنسان الخليفة معقبات، ومعقبات جمع معقبة، ومعقبة أي ملائكة معقبة. وقلنا معنى معقبة إما أنهم يتعاقبون بالليل ويتعاقبون بالنهار، أو معقبة يتعقبون أفعاله كتابة حسنات وكتابة سيئات. هذه يمكن أن تكون وهذه ويمكن أن يكون مع كلمة له تفيد أن النفعية. إذا قلت لك كذا خلاف عليك كذا، لك تفيد النفعية. فلما يقول له معقبات فكأن المعقبات لصالحه. تعمل ايه؟ يحفظونه من الاشياء التي لا يمكن الاحتراز عنها. ولذلك اذا عملوا احصائيات في الناس اللي بتلدغهم الثعابين كلهم لا تلدغهم وهم نائمون وهم صحيين، اذا ففيه ساعة يوجد له حس هابط او ساكن الله عمله. ولذلك احنا عندنا في الفلاحين نقول العين عليها على كثير من الاشياء تمر بالانسان يقول لك يا سلام ازاي جت دي، ازاي وقعت مش عارف، ازاي الولد وقع من البلكونه ومش عارف ما ماتش. فيه حفظه. الحفظه دي بتحفظه من كل سوء لا يستطيع هو ان يدفعه. طيب نقول له دي لمصلحته صحيه. طب واذا كان المراد يتعقبون فعله بالحسنات والسيئات، قال لك برضه انكتبوا له الحسنات يبقى لصالحه. المساله اللي هتقفوا في وجهنا ايه؟ انهم يكتبوا عليه السيئات، دي عليه مش له. نقول له لا، افهم جيدا عن المشرع الاعلى، لان الانسان اذا علم ان السيئه ستحصى عليه وتكتب ليقراها فيما بعد يشوف كتابه بيمينه ويقراه يقوم يبتعد عنها ولا ما يبتعدش، يبقى عملنا له مصلحه ولا ما عملناش مصلحه. العيل اللي بيمتحن لو ما نيجي نقول له الاستاذ اللي واقف عشان يحرسك لا تغش، هو يفهم ان دي ضده. نقول له لا مش ضدك، دي لصالحك. ليه؟ قال لك لانك انت لما تعرف انك انت مش هتتمكن من الغش تقوم تجدع وتذاكر، يبقى عندك حصيله موضوعات العلم. لكن اذا غشيت هيبقى عندك شكليه الشهاده ولا عندكش علم، يبقى لصالحك ولا مش لصالحك. ولذلك يقول لك إياك أن تكره أن يكون لك أعداء. ليه؟ أم قال لك لأن اللي يغر الإنسان في سلوكه نفاق الصحاب، اللي صاحبك اللي عمال ينافقك في كل حاجة، إنما العدو قاعد مفتح لك له عايز يعدي لك أيسا، ولما تعرف إن عدوك قاعد مفتح لك تقوم تعمل إيه؟ ما تعملش حاجة. يبقى العدو له فايدة ولا ملوش فايدة؟ ما تفتكرش إن في حاجة تيجي كده من غير. ولذلك الشاعر يقول عدايا لهم فضل علي ومنته، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، فأصبحت مما دنس العرض خاليا، وهم نافثوني فاكتسبت المعالية. الله. يبقى إذن الواحد ما يزعلش. يبقى إذن كلمة له أي لصالحه، يجي واحد يقول لك طب لصالحه في أنهم بيحفظوه من الشر والسوء في الوقت اللي ما يقدرش على نفسه، وفي كتابة الحسنات دي لصالحه، والسيئات يقول له برضو له، برضو إيه؟ برضو له. طب يتعاقبون، يعني عاملين ورديات زي ما قلنا، قلنا في الصبح وفي العصر يتغيروا الورديات. ولذلك يقول لك إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني ملائكة الليل يشهدوه ملائكة النهار. طيب يقولوا طيب من الصبح للعصر دي في الزمن زي من العصر للفجر، ده الوردية التانية دي تعبانة؟ أو قال لك لا، لأنه ملحوظ في الوقت الزمني الحركة الإنسانية، كل حركات الإنسان وعمله مش عارف إيه بتاعه وتعرضه للي مش عارف إيه إمتى، من الصبح للعصر، وبعدين بيجي بقى القصير كده يرتاح ومش عارف ايه، واغلب المده دي ياخدها ايه؟ نايم. كفينا شر. له معقبات من بين يديه عشان الرصد. ولذلك احنا قلنا في قصه الهجره ان سيدنا ابو بكر الصديق رضوان الله عليه كان في الهجره مره يسير امام الايه؟ النبي، ومره يسير خلفه. انت ساعة ما يشوف كده شوية متاهات قدام يخاف لا يكون فيها رصد، يوم يجري يمشي قدام الرسول، ولما ما يكونش يمشي وراء احسن يكون حد بيتتبعه. يبقى من الرصد وده من الايه؟ من الترحم. يحفظونه. ام قال لك اي الاشكال بقى جاي في كلمة يحفظونه؟ يحفظونه من امر الله. السطحي يقول لك ده بيحفظه من الامر المراد به من الله، يقول له لا، هو ربنا جايب ملائكه عشان يعرضوا قدره ولا عشان يعينوا قدره؟ لا، يبقى لا، ده جايين يحفظونه. هذا الحفظ مش من ذات ولا من الملائكه، انما من امر الله الصادر للملائكه ان يحفظوا هذا. فمن هنا بمعنى ايه؟ يحفظونه بامر الله. يبقى مين بمعنى البيت. ولذلك يقول لك ايه؟ مما خطيئاتهم اغرقوا. من ايه؟ ما خطيئاتهم، من ايه؟ بسبب خطيئاتهم ايه؟ اغرقوا. تبقى مين بمعنى ايه؟ بمعنى البيت. اوعى تفتكر انهم يحفظوه من مين؟ لانه هيقول واذا اراد الله فلا مرد له، وما تفتكرش انه هيجي عرض القدر، لا لا لا، يحفظونه من امر الله. إن الله لا يغير ما بقوم. طيب خلق للإنسان ذلك الكون الواسع بكل أجناسه جمادا ونباتا وحيوانا وأفلاك وأملاك وهوى، كل ذي لصد، وبعدين برضه في قيوميته بيحافظ عليه بإيه؟ بيصونه. طب إيه بقى اللي بيخليه ساعة ما نشوف كده نشوف جات لهم بلاءات وابتلاءات ومش عارف إيه، ده هو اللي بيحفظه. أم قال لك لا، لا يغير ما بقوم أن من الصيانة إلا إذا غيروا بقى، يغيروا منهج ربنا. يقول إيه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. يبقى إذن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له اللي قبل ما يوجد وكل ذي ماشي، مش هنرجع في حاجة منه أبدا. إمتى نرجع؟ إذا هو ما مشيش على الصراط المستقيم. نقوم نقول له لا، أنت بقى ما تنفعش، أنت بطر، أنت كذا، أنت كذا. نقول له إيه؟ يعمل فيه إيه ربنا؟ يديله شوية إيه؟ حاجات عبر كده وعظت عشان إيه؟ يلتفت إلى مين؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. التغيير بيشمل ايه؟ يشمل الامدادات الفرعية. اما الامدادات الاصلية ما منعش عنهم الشمس، ما منعش عنهم القمر، ما منعش النجوم، ما منعش الهواء، ما منعش الارض انها تطلع لهم ماء. الله تيجي في الاشياء اللي من الممكن ان الكون برضو يفضل وهي حاصلة. مصائب في مالهم، مصائب في نفسهم، مصائب في ايه، انما الكون اوامره العليا ماشيه ولا مش ماشيه؟ يبقى لا يغير. قال لك ليه؟ ولذلك الرجل الفيلسوف قال لك ان الله لا يتغير من اجلكم، ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله. مش هيتغير عشانكم، انما انتم اللي ايه؟ اللي تغيروا نفسكم. نقول له الله، طب احنا يا اخي بنشوف الناس اللي هو قال ايه، اللي من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معشه ضنكا. نرى في الحياه قوما اعرضوا عن ذكر الله ولا امنوا به ولا اي حاجه، ومعيشتهم مش ضنك، وعايشين ومترفين وحاجه، وبنستمد منهم الحضارات وبناخد منهم مش عارف المتعه والترف. نقول له لا، هي انت فاهم ضنك دي بس يعني تدي شويه ما فلوس وشويه مش عارف ايه؟ ده الضنك دي اصعب ما يكون حين يكون في ضنك النفوس. أدب ضنك العرب، ليس بحمل ما أطاق الظهر، اللي ظهرك يقدر يشيله ما هوش حمل. ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. أهدى الحمل، تشوفه عمال كده وعمال، ويمكن له مرة زل أيمانه، أولاد مش عارف إيه، مرض عمال يفتك بيه، مش عارف يأس، يا مال بينتحنوا ليه؟ يمتحنوا ليه؟ لا، لازم يأس من الايه؟ من اليأس. ايه دي حياة ضنك، مش الضنك انه بيبقاش عنده فلوس ومش عنده، لا، يبقى يمكن عنده ومع ذلك ايه؟ متعب. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى الله مش متغير انما مغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كلمة ما بانفسهم تدل على أن أعمال الجوارح ناشئة من نبع نفسي يحرك الجوارح، فلما تصلح النفس الجوارح إيه؟ تبقى مستقيمة. تفسد النفس يبقى كلها صدرة من إيه؟ صدرة من مين؟ من النفس. النفس هي اللي بتحصل منها والجوارح. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أخضع كل جوارحك لمرادات نفسه، ولو كانت مخالفة لمنهج الله. اللسان خاضع لك، النفس بتاعتك تقول لك آمن بالله وقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، وبعدين واحد تاني والعياذ بالله يقول ما فيش إله، لا في ذا اللسان عصي ولا في ذا الإيه. كأن جوارح الإنسان ووسائل أداؤه أمرها الله وسخرها لتكون منفعلة لإرادة صاحبها. فالنفس زي ما تكون مستقيمة الجوارح تسمع له. وقلنا ما دام الجوارح تسمع له لان لها سيطره الاراده اللي ربنا خلقها عليه، فاذا انحلت سيطره اراده النفس على الجوارح وقفت الجوارح الموقف الحق بقى. ولذلك يوم ما يسلم الانسان في الاخره سيطره اراده نفسه على جوارحه، ما تملكش انك تقول اللسان قول كذا ولا الايد سرقي ولا ما تملكش دي، خلاص انتهت المسألة. لأن ربنا يقول دي ملكية، ربنا ملكها لك في الحياة، لكن في الآخرة لمن الملك اليوم؟ تقوم الجوارح تشهد عليه بقى، تلاقي فرصة بقى تقول له ده عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا. أما الإيه اللي سكتك؟ إرادته، الإرادة اللي انت عاملها على الجوارح. زي ضربنا المثل وقلنا هب أن ضابطا معاه فرقة ومشوا في مهمة، الفرقة مطلوب منها أنها تعمل إيه؟ تطع اوامر الضابط، وبعدين الضابط قاعد يلخبط في الاوامر، تنفذ ولا ما تنفذش؟ وبعدين لما يروح للرئيس الاعلى يقول له والله ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، اه احنا هنروح للايه؟ للاعلى. امتى؟ لمن الملك الايه؟ لمن يوم تشهد عليه؟ طب ما هو انتوا اللي كنتوا عملتوا بألسان، انت بتشهد عليه اللسان والايد والرجل وكل والجلد يشهد عليه، طب ما انتوا اللي كنتوا بتعملوا، ما احنا كنا بنعمله مقهورين لارادته علينا. يبقى اذا التغيير كله في ايه؟ مش في الجوارح، انما التغيير في الايه؟ في النفس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكلمة ما بقوم ربنا ما بيبتدأش يغير ويانه ألا إذا عمت الأمور. إن كانت فردية في حد يقول لك لا بلاش دي، أنت عملت دي ليه؟ إنما فرض إن الكل بقى كده، المجتمع بقى كله فاسد، يبقى لازم يعمل إيه بقى؟ لازم السبت يتدخل بقى. إن الله لا يغير، ما قالش بفرد، لأن من الممكن إن الفرد يعمل حاجة والمجموع إيه يغيره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبتغيير ما بأنفسهم من تصحيح إطلاق الإرادة على الجوارح يصلح عملهم. حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما دام هيغير، لما يغيروا اوعوا تفتكروا إن في حاجة هتتأبى على الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني خدوا الحاجتين، لا يغيروا ما بقوم حتى، إذا ساعة يغير إياك أن تفهم إن فيه سلطة تحول دونه ودون ما يريد تغييره، وصب السوء على من لا يغير. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طب فلا مرد له يعمل السوء فيهم، إنما يمكن يلاقوا صدر حنون تاني يواليهم ويطبطب عليهم وبتاعه، زي الأب ما يضرب الولد والأم تحمل، لا وما فيش لهم والي يتولى أمرهم. يبقى كم حاجة دلوقتي، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإياك أن تعب إن في حد تاني يخدهم من ربنا ويحضنهم ويطبطب عليهم، ما لهم من إيه من دونه من غير الله إيه وال يتولى إيه أمورهم من جلب الخير ودفع الإيه ودفع الشر.